إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارة إلا من صدق وبر، إنما الفقه البيوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. أو يخير تقدير أن، يعني سهل طب. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم، هو البيع والشراء هذه معاملات تحتاج لها الناس، لذلك الشرع لم يترك شيئا بحال، هذه الشريعة الغراء لم تترك شيئا قط في المعاملات، ولا في العقود، ولا في الأنكحة، ولا في غير ذلك. قال الله جل وعلا: وما فرقنا في الكتاب من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أتى أو أوتي بجوامع الكلم ما ترك شيئا إلا بينه، كما قال ابن موسى وأبو ذر: مات يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من طائر يطير بجناحيه يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. حتى حسدت اليهود هذه الأمة العظيمة لما قالوا لسلمان: ما ترك للسلم نبيكم شيئا إلا علمكم إياه، قال: نعم حتى كذا، وذكر كلمة تدل على قضاء الحاجة. ففي البيوع والعقود المهمة جدا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا التبيين يظهر لك سماحة هذه الشريعة الغراء والروح العظيمة في هذا الشرع الحنيف، حتى لا يحدث النزاع ومادة الفساد بين الأخوين المتبايعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. الحديث الأول، حديث ابن عمر، يتكلم عن البيعان بالخيار، والبيعان البيع والمشتري. قلنا أن بيع هذه اللغة من الأضداد، وشروه بثمن بخس، يعني إيش؟ باعوه، فهي من الأضداد. الثاني بيعان بالخيار، الخيار هو طلب الخير، طلب الخير، كل واحد يبحث عن الخير، هل الخير أن يبيع أو يشتري أو يمسك السلعة، أو الآخر يشتري أو لا يشتري، هذا معنى الخيار، يعني يطلب أحدهما الخير له. قول السلام: ما لم يتفرق، الأصل في التفرق أن يكون بالأبدان لا بالأقوال، هذا المتعارف عليه، والذي لم يحده الشرع يحده العرف، فالعادة محكمة هنا. طيب، الحديث الأول والحديث الثاني يدوران حول مسألة مهمة، وهي الخيار للمسجد، قول للمجلس، قول السلام: البيعان بالخيار. في رواية ابن عمر قال: إلا بيع الخيار. في رواية حكيم بن حزام قال فيه: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة البيع. ففي الحديث الأول قال: إلا بيع الخيار. البيعان بالخيار يعني هذا الخيار، البائع أو المشتري له الخيار أن يمضي السلعة، يمضي العقد أو يفسخه، هذا معنى الخيار، اسمه خيار المجلس، وسنأتي له والخلاف بين العلماء فيه. وأما قول ابن عمر: إلا بيع الخيار، البيعان بالخيار، هذا أصل البيع، أن المجلس ما دام فيه زيد يشتري ويبيع وفيه عمرو يشتري ويبيع فهما بالخيار ما دام في دائرة المسجد، فلو تفرق لازم البيع للأول والثاني، مفهوم؟ هذا ما دام في المجلس ففيه الخيار إلا أن يتفرق، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيل. إلا بيع الخيار، يبقى إذن الأصل في البيع التخيير. إلا بيع الخيار، اختلف العلماء في معنى وتأويل إلا بيع الخيار على ثلاث أقوال. القول الأول قوله إلا بيع الخيار أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يختار أحدهما لزوم العقد ويترك الخيار للآخر، بمعنى زيد يبيع السيارة إلى عمرو، فقال له زيد هذه السيارة ب50,000، فقال له عمرو قبلت، فهنا حدث القبول والإجاب أو الإجاب والقبول، إنما البيع عن تراض وحدث التراض لكن ما زال في المجلس. فإذا كان في المجلس نطبق عليهما قول سلم البيعان في الخيار، بينهما خيار إلى الآن، إلا بيع الخيار فيقوم زيد ويقول أنا قد لزم البيع بالنسبة لي، ماليش خيار أنا بعت، وما زال الآخر عنده إيش؟ القبول أو الرد الخيار. هذا معنى إلا بيع الخيار، يعني بيع الخيار واحد منهما يقول الآخر أرفع الخيار والخيار يكون لك، أنا لازم البيع بالنسبة لي. هذا معنى إلا بيع الخيار، بأن زيد البائع الذي له حرية الاختيار وحرية الرجوع يقول لا لن أرجع، قد لزمني البيع. هذا القول الأول. القول الثاني إلا بيع الخيار هو أن يقول المعنى إلا بيع خيار الشرط. إلا بيع خيار الشرط يعني إيش بيع خيار الشرط؟ هو أن يقول هذا البيع إلى 3 أيام أو إلى شهر على قول المالكية، يعني بعت لك هذه السيارة إلى شهر، ففي هذا الشهر إن أتيتك رددت البيع وإلا فقد لزم البيع. يعني معنى إلا بيع الخيار يقصد ذلك خيار الشرط، مفهوم؟ هذا معنى قوله إلا بيع الخيار. يبقى إذن الأصل قول سلم البيعان زيد وعمر بالخيار ما دام في المجلس له أن يرد السلعة وله أن لا يرد السلعة، إلا بيع الخيار أو يقول له هذا الخيار مشروط ببيع شرط، خيار شرط هذا لشهر عند المالكية، وهذا سيأتي تفصيله، أو عند الشافعية وعند الحنابلة 3 أيام، بعد الحنابلة رواية مثل الإمام مالك. إلا بيع الخيار يعني يقول أشترط 3 أيام، إن جئتك رددت وإن لم أأتي لك بعد 3 أيام لازم البيع، مفهوم؟ المعنى الثالث البيعان بالخيار إلا بيع الخيار، قالوا يعني يلغى الخيار. إلا بيع الخيار يعني لا يلزم البيع في المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قد أصل زيد يبيع لعمر السيارة ما دام في مجلس العقد، سامحوني، زيد وعمر بينهما سيارة ما دام في مجلس العقد على الطاولة هنا هذه، فيصح بعد الإجابة والقبول، يصح بعدما أخرج زيد الثمن وقبضه عمرو وأخذ عمرو السيارة عنده هكذا، حازها عنده هكذا وما زال في المجلس، فجلس عمرو يفكر فقال لا والله السيارة لا تعجبني، فله أن يردها. هذا معنى قول سلم البيعان بإيش؟ بالخيار. إلا بيع الخيار قال إلا بيع الخيار أن يقول زيد لازمني البيع، ويقوم عمرو أيضا يقول لازمني البيع، بالعربي بالساحة العمومية عند الناس ما فيش ترجيع، اشتريت والتاني ما صدق لا قفله السيارة ما فيش ترجيع، أو يقول له الترجيع فيها 50,000 زيادة. فهو البيع هنا يقول إلا بيع الخيار يعني يلزم البيع كل واحد منهم، يأتي زيد ويقول لازمني البيع، فيأتي عمرو ويقول لازمني البيع. هذا جمهور أهل العلم يقولون بصحة هذا التأويل البيعان بالخيار إلا بيع الخيار، يعني إلا إلغاء بيع الخيار، إلا أن يلزم البيع للبائع والمشتري، وهذا عند الجمهور صحيح، لأن الأصل أن الإنسان الأصل موافق للتأصيل أو المقصد العام في البيوع، وهي إذا حصل الإجابة والقبول لزم البيع، فإذا قال لزمني البيع فهذا موافق للأصل فيصح ذلك. والصحيح الراجح الذي ندين الله به أن هذا التأويل باطل، هذا التأويل باطل، لأنه يلزمنا إذا قلنا بهذا التأويل أن نبطل، لا نبطل قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الأصل. وأيضا فيه إبطال الحكمة، هو لما الشرع شرع للبائع والمشتري أن يكون له الاختيار برد السلعة أو قبض السلعة تيسيرا عليه، لأن ممكن الرجل يجد السلعة فتغري عينه أولا، فبعدما يشتريها ويجدها ب50,000 يقف يقول 50,000 على يدين 10,000، أمي تريد مني 5,000، أولادي مدارس 20,000، فيجد نفسه إيش محتاج لهذا المال، فيقول لو لم أشتري هذه السلعة. نقول لا تقل لو، فإنها تفتح عمل الشيطان. قل أين الشرع لأعمل به، فسترى أن الشرع قد فسح لك في المجال وفتح لك الباب إلى أن ترد السلعة ما دمت في المجلس. وإذن لا تتسرع ما دمت في المجلس، وحتى لو قبضت السلعة فالبيعان بالخيار، لك أن تقول له لا أريد السلعة. مفهوم؟ يبقى إذن ليس لزوما ما دام في المجلس. فإذا قلنا إلا بيع الخيار معناها لزوم العقد، قد رجعنا على أصل قول سلم البيعان بالخيار بالبطلان. فهمتم؟ يبقى تأويلات ثلاثة. التأويل الأول إلا بيع الخيار أن يكون أحدهما يلزمه البيع، يسقط عنه الخيار، واحد منهم ممكن يقبل، لأن بإسقاط الخيار لواحد ليس إسقاطا للخيار كله الحديث، فالحديث يبقى على ما هو عليه، لأن الثاني سيقول أنا أعمل بالحديث البيعان بالخيار. مفهوم؟ والتأويل الثاني هو أن بيع الخيار المقصود به هنا ليس خيار المجلس، إلا بيع الخيار يقصد به بيع إيش؟ خيار الشرط، وإن كان هذا بعيد، الأول هو الصحيح. أما التأويل الثالث وهو المرفوض غير المقبول، هو أن يسقط خيار المجلس، إلا بيع الخيار يعني يقول ما في خيار، هذا المعنى. يقولون قول سلم البيعان بالخيار ما في خيار، إلا بيع الخيار يعني ما في خيار، فيختار الأول لزوم البيع ويختار المشتري لزوم البيع. إذا اختار الأول البائع لزوم البيع واختار المشتري لزوم البيع وما زال في المجلس، قد أسقط هذا خيار المجلس وأبطل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي تتعلق بقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم قال إلا بيع الخيار. المسألة الثانية ثبوت خيار المجلس، ثبوت خيار المجلس. ومعنى خيار المجلس هو أن المشتري كما قلنا له أن يرد السلعة ما دام في المجلس، وللبائع له أن يرد أيضا البيعة ما دام في المجلس. يبقى إذن زيد إذا باع السيارة 50,000 إلى عمرو، فتراجع زيد ونظر إلى السيارة فقال لا والله هذه السيارة من السيارات العتيقة دي، أنا ممكن أبيعها ب70,000، فيتندم. ويأتي المشتري يقول سيارة ب50,000 وأنا علي دين، لما أريد أن أردها؟ فيتندم ويعد ألم الندم. إيش اللي يحدث؟ إما لو ما فتحش المجال الشر له في الرجوع، إما يأتي هذا فيخرب على المشتري بالحيلة، أو يأتي الثاني يمكر به ويقول له المال هذا سأعطيك ربعه وبعد 35 سنة إن شاء الله أعطيك الباقي، أو يقول بالتقسيط وبأحلني. المهم الغرض المقصود يحتال الأول على إفساد البيع على الثاني، ويحتال الثاني على إفساد البيع على الأول، وباستخدام الحيلة يحدث الغش والمكر والخديعة. وإذا حدث المكر والخديعة والغش إيش يحدث؟ فساد ذات البين، يتقاتلان. وقد قال مثلا فساد ذات البين هي الحلقة، لذلك الشريعة الغراء فتحت المجال. لو باع زيد السيارة اللي ب70,000 ب50 وتندم وما زال في المجلس، واشترى عمرو السيارة ب50 وجد عليه دين وما زال في المجلس، قلنا الشرع قد أباح لك أن تقول له ما أريد السيارة، وأباح للبيع أيضا أن يقول لا أتم البيع. مفهوم؟ لا أتم هذا البيع، فيتراد بأصل قول سلم البيعان بالخيار، وهو خيار المجلس، لكن اشترط شرط سلم ليس على الكل. لو أخذ زيد السلعة ورحل إلى بيته، وأخذ عمرو الثمن ورحل إلى بيته، لا ردهم، ما فيها مخرج إلا الإقالة كما سنبين. فهنا إذا تم البيع، إنما بيع عن تراد، وأخذ زيد الثمن وأخذ عمرو السلعة السيارة وتفرقا من المجلس، فقد تم البيع لقول سلم ما لم يتفرق، هذا منطوق. إذن قال البيعان بالخيار، ما معنى الخيار؟ أن يرد البائع السلعة الثمن ويأخذ السلعة، أو يرد المشتري السلعة ويأخذ الثمن، هذا معنى الخيار. يعني كل منهم ممكن أن يختار أن يمضي العقد أو أن يوقف البيع، هذا معنى البيعان بالخيار. ثم قيده بقيد قال ما لم يتفرق، هذا المنطوق. طب المفهوم، يبقى إن تفرق ليس بالخيار، إن تفرق ليس بالخيار، يبقى إذن ثبوت خيار المجلس بهذا الحديث. قال بخيار المجلس الإمام أحمد والإمام الشافعي، الشافعية والحنابلة قالوا بخيار المجلس، وقالوا دليلنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا بيع الخيار، وحديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم فإن محقت بركة بيعهم. فقالوا هذا حديث صريح جدا في خيار المجلس، وقالوا أصل أصيل عندنا حديث حكيم ابن حزام. خالف في ذلك الأحناف والمالكية، ولا عذر للمالكية، وإن كان هناك عذر للأحناف فلا عذر للمالكية، فخالف في ذلك ولم يقل بخيار المجلس لا الأحناف ولا المالكية، وأتوا باعتراضات كثيرة جدا سنجمل أهم الاعتراضات عندهم. وهذا الاعتراض الأول من الأحناف، دائما الأحناف إذا لم يستطيعوا إلى حديث معين الأخذ به قالوا قولا عجبا، قالوا هذا الحديث يخالف الأصول، قال هذا الحديث يخالف الأصول. إيش يخالف الأصول؟ إذ الأصل عند وجود التراضي لزوم البيع، فهمتم؟ ومقتضى الحديث لا لزوم، والله ما حد فهم. ما معنى قول الأحناف في مسألة بيع الخيار ورد الحديث بأنه يخالف الأصول؟ قالوا ما الأصل في البيع، قالوا ما الأصل في البيع، وأحل الله بيع وحرم الأصل الحل. وإذا وجد التراضي فالأصل أنه إذا وجد الإيجاب والقبول قد لزم البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، يبقى البيع إنما أسلوب حصر، البيع الصحيح المقبول بهذا العقد إذا وجد التراضي لازم هذا الأصل. قالوا وحديثكم يقول لنا بأنه لم يلزم البيع، فهمت حبايبي؟ تصوروا أصل المسألة، قلنا أصل المسألة زيد وإيش كانوا واقفين قدامكم، زيد وعمرو وين في المجلس اشتروا إيش؟ تهيأ أن يسأكوب ماء، طيب اشتروا هذا الكوب، قلنا زيد وعمرو ما دام في المجلس لم يلزم يا حبايبي، لم يلزم البيع يصح. يعني ايش لم يلزم البيع؟ زيد يقول خذ السلع، عمرو يقول خذ الثمن، ما اريد، فهمت؟ يرد الاول او يرد الثاني، ما هذا معنى البيعان بالخيار. قالوا هذا يخالف الاصول، قلنا وما الاصول؟ قالوا الاصول زيد باع وعمرو اشترى بايجاب وقبل، قال بخمسين قال قبلت، وانما البيع عن، فلما كان الإجاب والقبول قلنا من الأصل لازمة البيع، يبقى إذن الأصول أن البيع قد تم ولازم، وأنتم تقولون لا البيع ما تم ما دمنا في المجلس، فهمتم ولا لا؟ قالوا خالف الأصول، هذا الاعتراض الأول. نأتي بالاعتراض ونرد عليه ولا نأخذ كل الاعتراضات أولا؟ ما نرد عليه عشان نريح الإخوة. الرد على هذا الاعتراض من وجهين، الوجه الأول قلنا مقدمة باطلة، فالنتيجة تكون، أجيبوا حبايب، المقدمة باطلة فالنتيجة ما بني على باطل فهو، ما بني على فاسد فهو. قالوا وكيف تكون المقدمة باطلة؟ قلنا قلتم حديث خالف الأصول، والحديث أصل بذاته، الحديث أصل بذاته، لا تقول خالف الأصول فالحديث أصل بذاته، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلنا أخطأتم لو تنزلنا معكم، عندما تقولون هو خالف الأصول، قلنا وما الأصول؟ قالوا قد لزم البيع بالإجابة والقبول، قلنا نعم قد لزم البيع في غير خيار المجلس ولا مخالفة، يبقى المسألة بقى فقط خصصناها هي عام بالإجابة والقبول في البيع، قد تم البيع ولزم إلا في خيار المجلس، فهمتم؟ هذا الرد الأول عليه. الرد الثاني قالوا عندنا اعتراض آخر، قلنا ما اعتراض الآخر؟ قالوا راوي الحديث لم يعمل به له، ايش هو حديث عمرو؟ لا ما عبد الله بن عمرو عمل به، لكن عبد الله بن عمرو كان بيمشي مالك سنت وفاهم، راوا الحديث لأنه في الموطأ، دي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك ابن أبي ذئب اشتد على الإمام مالك، اشتد شدة عظيمة جدا، حد يعني المسألة صراحة غريبة. الموطأ مالك هو اللي روى الحديث البيعان بالخيار، قالوا لما لم يعمل به الإمام مالك دلالة واضحة جدا على الحديث إيش ليس بحجة. قلنا هذا كلام باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على فاسد فهو فاسد. نقول الآن القاعدة عند جماهير أهل العلم، العمل بما روى لا بما رأى، ما رأى اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، وهذا ظن وخرص. أما ما روى فهو وحي من قبل الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا لا إشكال عندنا لو خالف الراوي ما روى، وهذا كلام أيضا باطل من الناحية الثانية، لأن الراوي الأعلى يعمل هو من؟ ابن عمر، يبقى ابن عمر أعلى من مالك، ده بالإجماع. فنقول أصالة هنا ولو ابن عمر خالفه الحج عندنا فيما روى لا فيما رأى، مفهوم؟ طيب. قالوا الاعتراض الثالث، قال مالك هذا الحديث أنا رويته ولم أعمل به واشتد النكير عليه، اسمعوا بحجتي. قلنا ما حجتك يا إمام وأنت على رأسنا؟ إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر، وتعظيمك فوق رؤوسنا، ما وصلنا الدين إلا على أكتافك غضا طريا. قال أما حجتي فقد خالف هذا الحديث وهو حديث أحد الإجماع. قلنا سبحان الله، لو خالف الإجماع لا نعمل به. ليش لا نعمل به؟ نعم لأن الأمة لا تجتمع على قرار، لكن لأن الإجماع مستنده حديث آخر، فيكون حديث الآخر هذا ناسخ لهذا الحديث إن كان فيه معارض. فقال حجتي هذا الحديث خالف الإجماع. قلنا الإجماع، قال انتبه حتى أكون منصفا، خالف إجماع المدينة، خالف إجماع أهل المدينة. قلنا الحمد لله، مقدمة باطلة، النتيجة باطلة. تعويل الإجماع عند جمهور أهل العلم، بل عند أهل العلم قاطبة، هو إجماع الأمة لا إجماع أهل المدينة. فالوجه الأول مرفوض غير مقبول، إجماع أهل المدينة ليس بإجماع، إذ الإجماع المعتمر هو إجماع الأمة بأسرها، فإجماع أهل المدينة ليس بإجماع. الأمر الثاني، بل نقدح في المقدمة، أهل المدينة يعملون بالحديث، سعيد بن المسيب، الزهري، ابن أبي ذئب، وكان قرينا للإمام مالك ويعمل بالحديث، ابن عمر ما هو مكي مدني صحيح هو روى الحديث ويعمل بالحديث. فقلنا أهل المدينة يعملون بالحديث، فإذا لا يصح منك ذلك. قالوا خالف هذا الحديث وهو أحد الكتاب، والكتاب قطع الدلالة وقطعي الثبوت، وعند التعارض يقدم الأقوى على الأضعف. إيش الأقوى؟ قطعي الدلالة على قطعي الدلالة وقطعي الثبوت على ظنية الدلالة وظنية الثبوت. قلنا ما هي المخالفة؟ قالوا هذا الحديث البيان بالخيار يخالف ظاهر قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. زيد تفهم الآية، زيد ربنا يصبر صح، زيد باع هذا الكوب أو هذه السيارة لعمرو، طيب، واتفق وصار الإيجاب والقبول. إذن كيف يكون الوفاء في العقد، عقد البيع الذي فيه إجابة وقبول؟ كيف يكون الوفاء؟ بأنه يضربه، والضرب يجوز في هذا الباب. إيش يكون الوفاء؟ سلمني واستلم، هذا هو الوفاء. يعني إيش؟ يعني لزوم البيع. الوفاء لا يكون إلا بلزوم البيع. قلنا الاعتراض، أخطأتم والله، نحن نقول بذلك. لابد لزيد أن تفي بالعقد، لابد لعمر أن تفي إذا تفرقتم، انتهى الأمر. الآية عامة والحديث خاص، والعلماء يقولون لا تضارب ولا تضاد ولا اختلاف بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام. طيب، هذا هو. اعترضوا أيضا باعتراض آخر، وهو أن هذا الحديث البيعان بالخيار حديث آحاد في مسألة تعم بها البلوى، مسألة الأمة بأسرها تنتبه لها، فحديث الآحاد لا يصح أن يكون دليلا لمسألة تعم بها البلوى. قلنا مقدمة باطلة، فالنتيجة تكون، قالوا كيف؟ قلنا مما يعم به البلوى هو البيع لا الخيار، مفهوم؟ البيع هو الذي يعم به البلوى، لكن الخيار وخيار الفسخ لا تعم به البلوى، لذلك المقدمة باطلة فالنتيجة باطلة. قالوا أيضا نؤول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لم يتفرقا بإيش؟ بالقول. يعني لو الرجل قال له هذه السيارة بخمسين، الثاني قال لا بستين، باربعين، اتفق بعدما اتفق قال له لا لا أبيع. هذا معنى ما لم يتفرق، يعني بالقول مفهوم. قالوا ما لم يتفرق بالقول، وهذا صحيح. لو تفرق بالقول يبقى ما زال البيع إيش على المساومة، فهمت؟ لكن لما يتفق ويقول بعت والثاني يقول اشتريت انتهى، لازم البيع. فهمتم؟ حرفوا الحديث أو قل بأدب أولوا الحديث بتوجيه خاطئ، لأنهم خالفوا الظاهر. والأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه، والظاهر في اللفظ أنه قال ما لم يتفرقا. قلنا هذا الظاهر، وعندنا الأدلة التي تؤكده أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميعا، يبقى تفرقا وكان جميعا من أمكنه. وفي رواية أصرح من ذلك في مكانهما، في المكان ذكر المكان لم يتفرقا من مكانهما، فذكر المكان بالتفرق بالأبدان. فإذا الظاهر التفرق بالأبدان لا بالأقوال، فالتأويل بالأقوال تأويل ضعيف ومخالف لظاهر الأدلة. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميعا ليس بالقول، يبقى كان جميعا بالإيش؟ بالبدن. وأيضا في مكانهما دلالة على التفرق بالبدن، والراوي أعلم بما روى. ابن عمر كان إذا باع وأراد أن يتم البيع قام ومشى إلى أن يخرج من المجلس. يبقى إذن التفرق هنا حتى يتم البيع كما فعل ابن عمر، الراوي الذي هو أعلم بما روى يكون تفرق بالأقوال ولا بالأبدان؟ بالأبدان. قالوا لا، عندنا تأويل آخر، قول السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني في المساومة، في المساومة لا في البيع. يعني الرجل دخل المساومة المماكسة، دخل زيد وعمر، قال عمرو لزيد بكم الكوب؟ قال بخمس، قال لا بست، بأربع، قال لا بخمس، قال بأربع، قال طيب المسألة بيني وبينك مناصفة بأربعة ونص كما يحدث بين البيع والمشتري. فلو قال له الآن أربعة ونص ما أريد البيع ومشي، قال هنا التفرق، هنا التفرق عند المساومة. يبقى البيعان هنا ما يقصد به البيع الذي تم، لا يقصد به إيش؟ ما زالت مساومة بخمسة، لا بستة، بسبعة، بثلاثة، بأربعة، المساومة. يقولون يستقيم كل الذي شغل هؤلاء هو التأصيل الذي أصلوه، إن البيع لابد فيه من اللزوم. فلذلك قالوا هذه مساومة وليست بيعا، لأن المساومة لا يفترض فيها اللزوم. أقطع رجل كده خلاص، بس اصبر بس عشان يفهموا ايش اللي جعل الناس هؤلاء يعترضون. لما في اصل الطلوب هو ايش؟ البيع لازم، والحديث يقول البيع ليس. لو هم ممكن يرتاحوا بشيء واحد، ايش هو؟ لا لا لا، شيء واحد، ايش هو؟ محمد أنور. أحسن أن يعرف أن المسألة خاصة في المجلس فقط، انتهى الموضوع. لكن هو لما وضع أمامه لابد من اللزوم، قال طيب لابد نحن نوجه هذا الحديث البيعان، لا مش البيعان، المقصود بهما المتساومان، لا البيعان، المتساومان، هذا المقصود. والمساومة بالإجماع لا يلزم بها إيش؟ لا يلزم بها امتلاك لا سلعة ولا ثمن. فهمتم؟ قلنا هذا خطأ أيضا، خالفتم الظاهر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان فتكون البيعان، إلا أن تأتي قرينة ولا قرينة لكم. مفهوم ولا لا؟ طيب باقي مسألة أخيرة أو اعتراض أخير، وهذا الاعتراض فيه صعوبة، أنا إما أن أرجئه وإما أن ألغيه أصلا أو أعرضه، ويبقى مسألة بقى الميت لما تضرب فيه ما بيتأثرش. هو هم قالوا أنتوا عندكم الآن الحديث يقول إن سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، جاءت في رواية ولا يحل له أن يمشي، أو قال ولا يحل له أن يخشية أن يمشي خشية أن يستقيم، ولا يحل له أن يمشي خشية أن يستقيم. قالوا هذا الحديث ظاهر جدا، أخره يدل على عدم صحة أوله. أولا وضحوا لي المسألة، قالوا البيعان بالخيار في رواية فيه قال فيه ولا يحل له أن يمشي، يعني يفارقه خشية أن يستقيم، مع أن ابن عمر كان بيمشي. فهنا بقى لابد الأول افهمه وين وجه الاستدلال، وبعدين نرد على الاعتراض. وجه الاعتراف. يستقيل يقول له أقل رد البيع يعني. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيم. دل على إيه؟ على الحر الجديد. ها لو مشي بمشي يبقى كده مشي خير بقى تم. طب ما طبعا. طب لحظة نشوف تفضل. كلام جيد بس احنا لب المسألة وين عندك على مثلها؟ طب هات اللي عندك. لا رابط الخيار. لا لا لا بس العلة هنا التوجيه. لا محمد التوجيه كله في يستقيم. لا مش تحرك. بص بابوس ايدك بص هي اللي قالت تكون مثلا بعد لزوم البيت فانتم قالوا اذا خلاص انتهى الموضوع. انتم الان تنتظرون حول لا حول مسألة منتهية. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. الإقالة معناها رد السلعة ورد الثمن. ورد السلعة ورد الثمن لا يكون إلا بعد لزوم. يبقى إذن البيع قد إيش قد لازمه. قال يبقى إذن عجز الحديث قد ضرب في أوله في صدر الحديث نعوذ بالله من الخذلان. يبقى ولا حجة لكم في ذلك. فهمتم؟ طب كيف نرد؟ أتينا بالتوجيه كيف نرد؟ وينت؟ ما صح كيف؟ أول التوجيهات أن لفظة لا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيل شاذ لا تصح. طب قالوا أنتم دائما طلبة علم لكم إتقان. لو تنزلتم معنا كيف توجهون؟ يا تضرع لو تنزلنا بأنه صح. كيف يعني؟ تنزلنا بأنه لا يحل له أن يمشي خشية أن يستقيم. لو تنزلنا إيش نفعل؟ أحسن هو التوجيه في ذلك. فنقول نعم هو سيكون اللزوم بعد التفرق. هيقول لا سيرد عليكم بأنه لا يستقيل إلا وقد لزم. نقول لا هذه على التوجيه لأننا لابد أن نصرف اللفظ عن ظهيره إذا تنزلنا معه على التوجيه أنها بعد المفارقة. أنها على بعد المفارقة لا على قبل المفارقة. والدلالة على ذلك فعل من؟ فعل ابن عمر. لأن ابن عمر كان يفارق حتى يتم البيع. والصحيح الراجح في ذلك أننا نقول الأوجه عشان يكون رد قاطع هو أن قوله لا يحل أن يفارقه حديث ضعيف. لا يحل أن يفارقه هذه لفظة شاذة لا تصح. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء الأخير. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعه. قول السلام فإن صدق وبين. والصدق هو عماد التقوى والتاجر الأمين الصدوق مع الأنبياء. والتاجر الأمين الصدوق تقي. والتقوى مجلبة لكل بركة ورزق. والبركة تكون بالكسرة وتكون في القلة بركة ينتفع بها المرء. قال الله جل وعلا ولأن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لذلك قلنا الأهم البركة لا الكثرة. فالمرء إذا كان صادقا استجلب بصدقه التقوى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار إلى آخر الحديث. فالتاجر الصادق الصدق عماد تقوته. فإن كان عماد التقوى الصدق وكان التقوى والتقوى مجلبة لكل بركة. العلماء قالوا هذه بركة لماله في الدنيا والسمعة الحسنة وانتشار سلعته والقبول في الأرض. وفي الآخرة يكون له المنزلة العليا عند الله جل في علاه. لقول سلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. قال فإن صدق وبيان. بعض العلماء قال فإن صدق وبيان معناهما واحد. الصدق هو التبيين. فإن صدق وبيان معناهما واحد. وبعض العلماء قال لا فإن صدق صدق في ثمن السلعة وبيّن بيّن هيئة السلعة وعدم البيع في السلعة. يعني يقول له هذه السلعة فيها عيب ممكن يضر وعيب لا يضر. أو يقول هذه ليست معيبة. يبقى إذن يبين له كما وكيفا. هذا معنى البيان. والصدق يكون في القول. يبقى البيان في الحال والهيئة والصدق يكون في القول، يقول هذه السلعة ربحت فيها درهمين فقط، ويكون صادق ببيع الأمانة كما فصلنا قبل ذلك. فإن صدق بيانا بورك لهما في بيعهما، وإذا قال الله بورك لهما في بيعهما فالبركة لا تكون إلا من الله جل في علاه، وهذه البركة ثبوت الخير مع كثرة الخير. وأما آخر الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كذب وكتم محقت لهما بركة بيعهما، ولو ربح فيه ومحق البركة بأن الله جل في علاه لا يجعل لهذا المال يعني نفع للمرء، ممكن يصرفه على المرض، ممكن يصرفه على شيء تافه، ممكن يصرفه على شيء حرام ويحاسب به عند ربه جل في علاه، محق البركة. وهذا واقع عند الناس، كثير من الناس يقول 10 جنيهات أعيش بها دهرا، والآخر يقول 100 جنيه لا أعيش بها ساعة واحدة، وذاك من عند الله جل في علاه قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا وقنعه الله بما أتاه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث يقول لي فات علي عيش يا حبيبي عايشين في عيشة تانية واضح. الفوائد المستنبطة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيع عن عام يدخل تحتها الرجال والنساء، ويدخل تحتها التاجر والوكيل للتاجر، وهذا العام مخصوص بقرينة أخرى ببيع الأطفال، مخصوص ببيع الأطفال. فالعلماء جمهور العلماء يرون بأن الطفل خلافا للأحناف حتى ولو كان مميزا فالعقد لا يكون ناجزا، عقد لا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 منها الصبي حتى يحتلم. أما الأحناف فيرون أن الصبي المميز يعتبر بإذن الولي، يعتبر عقده بإذن الولي. وأما شيخ الإسلام تيمية فرق في مسألة تعامل الصبي بين الدقيق وبين الجليل، إذا كانت صفقة بألف بألفين ما يصح، لو كانت بدرهم درهمين راح يشتري مستيكة مثلا العلك طيب أو حلاوة له بنصف جنيه، فأنت تأتي تنضرب الرجل البائع والمشتري تقول له أنت تغبن الولد هذا البيع لا يصح، لما رفع القلم عن 3؟ هو قال لا في الشيء الصغير المتعارف عليه، لأن ما في ضرر يلحق، المسألة رفع الضرر، لما قال الضرر يلغى قال تصح في المعاملات التافهة لا الجريمة. الفائدة الثانية مفهوم المخالفة معتبر عند جماهير أهل العلم خلافا للأحناف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، يبقى إذن لو تفرقا خالف الحكم، ما لم يتفرقا له الخيار، لو تفرقا لا خيار، كما كان ابن عمر يبيع ويمشي. الفائدة الثالثة وأيضا في قوله فإن صدق وبينا، مفهومه إن لم يصدق ولم يبينا محقة البركة. الفائدة الثالثة مكانة الصدق في الشريعة، فالصدق من جاء أنجى المرأة التي زنت بدرهمين، لما قام عمر يريد يقتلها قالت والله ما زنيت بدرهمين، وتقول بهكذا حتى قال عثمان أرى أنها لا تعرف شيئا ما قام عليه الحد. وأيضا أنجى الصدق كعب بن مالك، كان من ألحن الناس وما أراد أن يزور القول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لو زينت الكلام لقبل مني النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال الصدق ما بشيء يمنعني أن أنا أغزو، لذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصدق من جاء حتى أنزل الله توبته وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآيات. الفائدة الرابعة اعتبار الشرع للعرف والعادة محكمة، لأن الشرع قال ما لم يتفرق ولم يأتي بإيش بتحديد، فجعلها للعرف، خذ العرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. يقول القرافي كل ما شهدت به العادة قضي به على لظاهر الآية، خذ العفو وأمر بالعرف. الفائدة الأخيرة من ألفاظ النهي لا يحل، لا يحل من ألفاظ التحريم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يفارقه إذا صحة اللفظة، لكن هناك أدلة كثيرة من السنة تثبت أن هذه من ألفاظ التحريم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع.